آله وأصحابه ومن وفى بإحسان إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله: باب أدب الوالد وبره لولده. أدب الوالد أي تأديب الوالد لولده، وبره لولده أي أن ذلك من إيه؟ من باب البر، كون يؤدب الولد ويصله ويهذبه، فليس كما يتوقع الناس أن يكون البر من الأبناء بالآباء وفقط، بل يجب على الآباء أن يبروا أبناءهم. الوليد ابن نمير ابن أوس، والأثر ضعيف، أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. الصلاح من الله والأدب من الآباء، يعني إيه؟ يعني الوالد ما عليه إلا هداية الدلالة مع التقويم على الطريق. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس وغيره، أي علموهم وأدبوهم. علموهم إيه؟ وأدبوهم. طيب، هو أدبه وعلمه، أقرأه القرآن وعلمه الصلاة، فلما كبر هل يلزم أن يظل على الجادة؟ فنقول له: الصلاة من الله، الهداية من الله، لهداية ليه؟ التوفيق. حديث 93 هو حديث صحيح عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. الحديث حديث النعمان بن بشير حديث يحتاجه الناس يوميا في دنيا الناس اليوم، لأنه يتكلم عن باب الأعطيات والكبار بين الأولاد. والنعمان بن بشير أردت أن أستقرئ أصل الحديث وأصل أبي النعمان وأمه، ففتح ذلك لي شيئا من الأبواب الطريفة في العلم. وإن شاء الله نويت أن نعمل محاضرة كاملة عن عائلة النعمان بن بشير، عن أبيه وعنه وعن ولديه وأخواته، لأنها تستقرئ فيها تاريخ من تاريخ الأمة الإسلامية يجلي لك الحزن ويذهب عنك الغم والهم والوصف في هذه الأيام. والنعمان بن بشير هو صاحب الحديث الشهير: الحلال بيت والحرام باء. بين، وبينهما أمور مشتملة. والصاحب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تمام؟ والنعمان ابن بشير أبو بشير بن سعد، ويقال إن النعمان أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، كما أن عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمسلمين عام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النعمان بن بشير أبو بشير بن سعد كان تزوج أخت عبد الله بن رواحة. تمام؟ وفي الغالب كان عنده زوجات أخريات أو أولاد أخرى. فظلت سنة تطلبه أن يهب شيئا للنعمان، سنة كاملة وهو يدفع في وجهها ولا يلوي على شيء. فبعد سنة صارت نفسه أن يجعل شيئا للنعمان، قال لا خلاص بقالك سنة خلصنا. تمام؟ فانت يعني ايه بعد السنة خلاص بقى كده ايه؟ فلا أصيب نفسا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والنعمان بن بشير قلنا ايه؟ ولد بعد الهجرة. خدت بالك؟ يعني مثلا في ايه؟ في خلال السنة، آخر السنة الأولى أو بداية السنة الثانية. تمام؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء به النعمان وهو في يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن كام؟ 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين في حدود دي. تمام؟ لا يجاوز 9. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحل ابنه النعمان نحلة، والنبلة رواحة لا تصيب نفسا حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف كلمة نحلة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤالا، أكل ولدك نحلت؟ يعني ديت الكل؟ قال لا. قال فأشهد غيري. فجمهور أهل العلم على أنه يجب التسوية بين الأولاد. تمام؟ وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يعطى الولد شيئا زائدا لمعنى زائد قائم به، كان يكون مريضا أو زمنا أو يعني عنده نوع من المرض أو من العاهة أو من الحاجة، فتم تديله بزيادة عن إيه؟ عن إخوته. تمام؟ فهذه واحدة. والمسألة الثانية إن هو إذا أعطى للأولاد جميعا هل يعطي الولد كالبنت ولا يعطي لهم على هيئة الميراث؟ مسألة فالخلاف بين أهل العلم. أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيره. هنا السؤال، لو أشهد غيره جازت المسألة؟ ها؟ يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم كانه إجازة أن يشهد غيره، فهل النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال فإني لا أشهد على جو، يعني بس علة قائمة، فهل يجوز لأحد أن يشهد على جو؟ ها؟ تمسك الشافعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح اصل الشهاده، تمام، فانك يبقى فيه اصل الايه؟ العقار. كذلك هنا البخاري يقول ليس الشهاده من النبي رخصه، يعني هل لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم أكان ذلك رخصة أن يعطيه؟ أو أنه أجاز غيره؟ لا، لأن المعنى الأصل قال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال ثلاثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط المسألة على علة قائمة لا تزول، فهو وجود الولد، وإن المقتضى إنهم يكونوا أهل بر، مش كده؟ سيدنا الإمام البخاري مجوب بإيه؟ وبره لولده. فين الشاهد هنا؟ العراقي أراد أن يبر ولدا ونسي الباقي، فأقول له أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ فلا، إذن يعني بروا أبناءكم تبركم أبناؤكم، يعني كن صاحب بر بهم على السواء، لأن أنت إذا أعطيت واحدا ومنعت الآخرين فقد عققت الآخرين، فإذا عقق فلأنك أصلا منعت البر عنه. المعنى واضح؟ فبالتالي فسيدنا الإمام البخاري جاء همدي إن الأصل ثلاثة، يعني بروا أبناءكم يبروكم، يبقى واجب على الأب حتى ينفي العقوق عن ولده أن يبر إيه؟ باب بر الأب لولده. الحديث ضعيف، وهو عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم ضروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. ندخل في باب الرحمة والتراحم. قال باب من لا يرحم لا يرحم. الحديث صحيح من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم الناس لا يرحم إلا يرحمه ربه تبارك وتعالى. عن جرير بن عبد الله والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. عن عائشة وقد مر معنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ الـ99 حسن أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل، العامل اللي هو مين؟ اللي هو في لغتنا اليوم المحافظ، يعني المحافظ أو الوزير. فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، إلا أبرهم. باب الرحمة 100 جزء. أبو هريرة والحديث صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حاشرها عن ولدها خشية أن تصيله. إذا احنا نقول تخشين النار خلقت للعذاب 70 جزءا، فأنزل جزءا وأمسك 69، مش كده؟ وأما الرحمة فخلقها الرب تبارك وتعالى، فجعلها الرب تبارك وتعالى 100 جزء، جعلها الرب تبارك وتعالى 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، سبقت رحمتي غضبي بكم؟ بكم؟ قال أنت عذابي أعذب به من أشاء، 69 إلى 99، 30 جزء، ده باعتبار المدين أن الأجزاء متساوية، لكن الرحمة أعلى بكثير. تمام؟ يعني باب الوفاء بالجار، بدل باب الايه؟ كتاب الجار. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوريه، يعني انه ايه؟ انه من بقية الاهل، تمام؟ انه يدخل في عمود النسب، يعني انه قريب. عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب حق الجار. المقداد بن الأسود يقول، مر معنا حديث عن المقداد بن الأسود، امبارح لما قال له الشاب هنيئا لهاتين العينين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو باب قرة الولد، الولد قرة عين، مش كده؟ قلت ولد؟ طيب. المقداد بن الأسود يقول: سألت رسول الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: أن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تيأس بالتعظيم، ليه؟ الحاجة تكون ليه؟ حرام، خلاص؟ شوف أنت قلت حرام إزاي وحاجة كبيرة عندك؟ فقال لك: لا، ده انت لو سرق 10 مرات من 10 بيوت، يعني عمل 10 حرامات مرة واحدة، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، لبيان حرمة الجار. تمام؟ يبقى أعظم من السرقة حرمة الجار، وأعظم من الزنا حرمة الجار. باب يبدأ بالجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والبدء هنا أنه إيه؟ ذي القربة أو ذي الرحم ولا على عموم الناس؟ يعني على الرحم هتبقى قربة، هتبقى صدقة وصلة، تمام؟ فالجار قريب، تمام؟ بنقول لك حتى قرنت نفسي وزيته أنه يدخل في جملة القرار، عشان كده إيه؟ قال يبدأ به، تمام؟ ده إيه؟ شفوه البخاري رحمه الله، يبدأ به ليه؟ إنه أشبه بذي القربة، تمام؟ طيب، عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بجاري حتى ظننت أنه سيوريته، حتى ظننت أنه سيوريته حتى إن كان يهوديا، صح؟ ها؟ ايه؟ هو جار، قلنا ايه؟ ان هو جار، ويبدأ به ليه؟ أشبه القرب. طيب، أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليوزعه، رضي الله عن عائشة صلى الله على نبينا. باب يهدي إلى أقربهم بابا. عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أقربهما منك بابا، سواء كان مسلم أو غير مسلم، يعني أنت إيه؟ ذابح الأضحية أو عامل ليلة لأهل الله أو هتطلع أكل، تمام؟ جار غير المسلم أو واحد في البلد، ماشي؟ تمام؟ وده ليس له علاقة بالولاء والبراء، في فرق بين البر والصلة والولاء. ليه؟ البر والصلة إنك بتزكي، تعبان بتشوفه، جائع تطعمه، تصل ثم يرى سماحة الإسلام، هي دي سماحة الإسلام ده. إنما عند القلب ولاء وبراء، لا، مش تبقى سماحة الإسلام في الولاء والبراء. زي الجدع اللي بيقول لك بتمل الراقصة الفلانية دي، لو إيه؟ لو ماتت تبقى شهيد. سمعت القصة دي؟ المخبول بتاع الأزهر اللي هو أستاذ في الأزهر، يعني اللي له فتاوى شاذة وهو باطل من الأباطيل ومدخلينه في الكاستور، يعني تمام؟ فبيقول إن الراقصة لو ماتت ويسأل في عملها فهي شهيدة. ليه؟ لأنها تطلب الرزق، خدت بالك؟ ماشي؟ اللي بالمناسبة بالنسبة لعائشة رضي الله عنها أيضا، رضي الله عنه. اسمعوا عن ايه القصه لما مر ابو بكر فسمع صوت عائشه يعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فاراد ضربها فحجز النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تمام ثم خرج ثم عاد من اخر الليل فسمعهما وهما يتضاحكان فقال اشركاني في حرب في سلمكما كما اشركتماني في حربكما. تعرفين سبب القصه كيف ايه؟ تعجبك كانت عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا حاجة جاء فيها ذكر علي خدت بالك؟ قلت له تزعم أني أحب إليك أنا وأبي وها أنت تقول عليا وعليا وعليا وتفعل لعلي ولعلي خدت بالك؟ ماشي الحال؟ وعلى الصبح يطلع ايه علي بقى طلع لي بيه دلوقتي وخد كده يعني. فدخل سيدنا ابو بكر تمام وبعدين ايه راح يضرب فقام النبي صلى الله عليه وسلم حاله بينهم. فلما انصرف ابو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الم ترج اني قد حلت بينك وبين الرسول وفعلت وفعلت فجعل يترضاها صلى الله عليه وسلم. باب الأدنى فالأدنى من الجيران. إن شاء الله سأعمل بحث بكرة في تفسير في معنى الأدنى وجود عشان إخواننا اللي متصورين المسائل بتمشي كده يعني وغضبوا تمام وإحنا عادتنا كده اللي بيغضب ما بيشوفوش تمام؟ لا أنا سبحت وطال يعني لأن أنا ذهبت إلى قول الجمهور ولما جيت أذكر في المعنى أخطأت فذكرت المعنى فيها على قول مجاهد وإنما المعنى فيها على قول الجمهور دون يعني فضل فلم يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أي قبل العذاب الأكبر خلاص لعلهم يرجعون. وعلى قول مجاهد يبقى دون يعني اقل تمام فان شاء الله يعني ايه نستعرف المساله خبر. طيب عن الحسن انه سئل عن الدار فقال اربعين دارا امامه واربعين خلفه واربعين عن يمينه واربعين عن يساره. يبقى حتة ايه النبي وصى على ايه؟ على سبع جار تمام او اربعين جار المسألة ايه؟ اثار يعني تمام. ابو هريرة والاثر ضعيف قال ولا يبدأ بجاره الاقصى قبل الادنى ولكن يبدأ بالادنى اي القريب قبل الأقصى أي البعيد. كده هنا الأدنى مش معنى الإيه؟ الأقل. ثالث باب من أغلق الباب على الجار. عن ابن عمر والحديث حسن لغيره قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يعني اللي معاه مش لاقي بتاع الناس كلها ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه تمام أغلق بابه دون يعني إيه؟ أمان، ها؟ أو بيني وبينه، باب لا يشفع دون تاره. ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشفع وجاره جائع. باب يكثر ماء المرض فيقسم في الجيران. عن أبي ذر قال أوصاني خليلي بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأخلاق، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، كثر الشرب يعني، ثم انظر أهل بيتك من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. رقم ثلاثة: وصل الصلاة بوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاته، وإلا فهي نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيكون أناس يصلون الصلاة لغير وقتها، إما بتقديم أو بتأخير، فأنت تصلي في الوقت وتأتي إلى مسجد قومك في الوقت، لكن لسه ما صلوش، صلي معاهم بس نافلة، لقيتهم قدموا الوقت أو أخروا الوقت فقد أحرزت صلاتك، يعني جعلتها في حصن أن تخرج من وقتها. تمام؟ عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. المرقة اللي هي كلمة المرق لغة عربية. باب خير الجيران. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. باب الجار الصالح. عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح من غيره قال صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الجميل. في بعض الروايات أربعة: الزوجة الصالحة، بين ثلاثة لما المسكن الواسع إلى الشقق الحق اللي هي 50 متر و60 متر ما تسكنش فيه، تمام، لأن ده يضيق القلق. والجار الصالح والمركب ليه الهني، يعني ربنا كرمك اتخاذ المركب سنة، ربنا كرمك وتقدر تجيب مرصد الشبح هات شبح، مش كده؟ بس يكونش فيه مطر ولا رئاء. احنا الشبح تعدي 1,000,000 وشوية، ماشي؟ قال ايه؟ من سعادة المرء المسلم، لأن هل الأصل طلب الشكر أم طلب الصبر؟ طلب الشكر، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من ابتلى فأصبر. خلاص؟ ما رزق عبد كما في الأثر أو في الحديث بعد اليقين مثل المعافاة. خدت بالك؟ أن تكون في عافية فتشكر أحب من أن تبتلى فلا تدري أتصبر أم لا. تمام؟ فنقول من سعادة المرء المسلم يعني أنت شاكر، جعلنا لك شكرين لك ذكرين، المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الجميل. خلاص. وفي رواية والزوجة ليه صالحة. سعادة المرء المسلم من سعادة المرء المسلم يسعى في دنياه وفي آخرته. باب الجاني السوداء عن أبي هريرة قال: كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من دار السوء في دار المقام، فإن جار عندكم إيه؟ الدنيا يتحول، هو في رواية: فإن جار البادية يتحول، ورواية أخرى: فإن جار المسافر إذا شاء أن يزاني لزايا. فهنا المعنى واضح، جار البادية يا رجل البدوي يبيعك بنصف وخير بتاعك النهارده يشرب بكره، والمسافر لو ضايقك النهارده يشرب بكره. خلاص. انما المشكله في ايه؟ في جار السوء اللي يتم لازقلك. خلاص. في دار المقام عندنا ايه؟ جنات هذه يدخلونها حلونا فيها من الثور من ذهب واللؤلؤ، وقال: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، الذي احلنا دار المقامة من فضله. عندنا اما بفتح الميم او بضمها، المقامة او المقامة. المقامة اسم للمكان، تمام، والمقامة اسم للفعل اللي هو الإقامة نفسها. خدت بالك؟ فهنا إيه؟ فإن جار أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. لو قلنا المقام يبقى السكن الدائم، ولو قلنا المقام يبقى السكن أنا، يعني فعل أنا اللي شغلها أقعدكم يعني. ده كده يتوجه على ذكر الروايات، على ذكر الرواية التي هنا: أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، على أنها الآخرة كما ذكر في سورة فاطر. فإن جار الدنيا يتحول، يبقى أنا بتكلم عن الآخرة. طيب، هل معناها بقى جار السوء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكيف يستعيذ من جار السوء؟ هل استعاذ أن يدخل النار ولن يدخلها ولا إيه؟ يعني خلوها زي واجب، يعني دور على المعنى بتاعها، هل تصح هذه الرواية لا، وما توجيهها؟ أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يدخلوا الجنة قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل فليس فيها جار السوء إلا أن يكون معناه على نوع استعاذة من النار، استعاذة من إيه؟ من النار. يبقى لو قلناها في دار الدنيا يبقى إيه؟ بضميمة: فإن جار البادية يتحول، فإن جار المسافر يتحول. ولو قلنا في الآخرة يبقى كأن إيه؟ أن يقارن أصحاب النار، يعني استعاذة من دخول النار. قال عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. هل المقصود ده في آخر الزمان؟ إمتى؟ من 1300 سنة. تمام؟ يعني في أواخر عصر الصحابة، بعد من أيام آخر خلافة سيدنا عثمان، وانتهي قتل الرجل جاره وأباه وأخاه. ما لا يؤذي جاره. عن أبي هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. يعني سيئة إيذاء الجار كبيرة من الكبائر، إذا وضعت في كفة ووضعت صلاتها وصيامها وصدقتها في كفة، رجحت هذه السيئة. رجحت إيه؟ هذه السيئة. قالوا: وفلان تصلي المكتوبة، يعني الفريضة بس، وتصدق بأثوار. أثوار اللي هي حتة الجبن، يعني ايه؟ لا، الأثوار اللي هو اللبن المجفف، يعني الجبنة القريش، يعني عندها معزتين ثلاثة بتحلمهم، تقوم عاملة حتة جبنة حتتين جبنة تطلع منهم لبن، بس ده كل اللي بتعمله. أسواب اكتبها في الهامش، ممكن تبقى رواية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. يبقى ايه اللي ثقل موازينها؟ احسان الجار. الحديث اللي بعده ضعيف، اللي بعده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه. باب: لا تحقرن جاره لجارتها ولو كرس نشاه. كرسنا شاه، ولو كرسنا شاه. عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنين، لا تحقرن امرأة كن بجارتها ولو ذراع شاة محرم. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جاركم بجارتها ولو كرس نشاء. والكرس اللي هي يعني البلد النصران والمنظر والحاجات، يعني تنبهت ماشي، ما ايه، ما تستقلش اي معروف، ولو حتى تنظف الايه الكرشه بتاع التخت. تمام؟ لان بص كده تختلف المعنى كده: لا تحقرن جارة جارتها. ها؟ صح؟ هو ده المعنى اللي جه في دماغك من الاول، من احتقار الجار يعني. انما هو لا تحقرن جارة لي لجارتها، يعني في الاعطاء، يعني ايه؟ حتى لو مش هتدي الا الكرشة اديها، تمام؟ والكراع اللي هو كوارع، يعني عارف الكوارع؟ يعني مسكوا الرجل وشيطوها كده وخلاص وما عادش كده هو، ها؟ يعني هتفضل تاخد دي، تمام؟ لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرسي مشاء. تكلمنا عنها قبل، تكلمنا عنها قبل، ماشي؟ لا تحقرن جارة لجارتها أي في الإعطاء ولو كرسي مشاء. باب شكاية الجار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه، فبلغه فاتاه فقال ارجع الى منزلك فوالله لا تؤذيك. الحديث الذي بعده نفسه فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، الصح ما لقيت من الناس، فقال إن لعنة الله استغفر. يعني كأن الرجل بيحكي له ايه اللي حصل، ما لقيت من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال الذي شكى كفيت أو نحره. يعني ايه الرواية الثانية معناها ان هذا الرجل لما سمع لعنه قام طالع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده حصل كذا كذا الناس عملت لعنه، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لعنة الله فوق لعنتهم. يعني ايه؟ ان الله اذا احب عبدا اذا ابغض عبدا، خلاص؟ فهنا الحق نفسك يعني ان تكون في منزله الايه؟ البغض. ثم قال الذي شكى كفيت او نحوه. الحديث الذي بعده ضعيف. باب من اذى جاره حتى يموت. ابا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول، وثوبان كان هنا لعله مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجلين يتصارمان، والمصارمة أي المقاطعة، فوق ثلاثة أيام فهلك أحدهما فيهلك أحدهما، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، ومن جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، ومن جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. ودي فيها بشارة من أحداث اليوم يعني. باب جار اليهود عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلق شاة، فقال يا غلام إذا فرغت تبدأ بشاة من اليهودي، فقال رجل من قوم اليهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيوافقه. هذا صلى الله على محمد.